بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من عبادك المتعلمين والعاملين بما تعلموا. وهذا المجلس الأخير في شرح العقيدة الطحاوية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يجعل هذا المجلس مجلس علم تحضره الملائكة وتتغشاه الرحمة، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. تفضل يا دكتور حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن براء منهم، وهم عندنا ضلال وأردياء. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، لو تعيد المقطع الأخير، المقطع الأول. نعم. ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. طيب، بسم الله، وصلي وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي في عقيدته، بس احنا اظن ما وقفنا عند هذه الشيء، احنا انتهينا. وقول ان الكلام عن الصحابة ما خلصناهم، ها، العشرة المبشرين ومن احسن القول في اصحاب رسول الله، هذه تكلمنا عنها، وعلماء السلف هذه ما اخذناها اظن، ها، هاي شيخ اسكندر، وعلماء السلف أخذناها حول هذا القليل، لكن طيب قرأناها بس ما شرحتها. لا، علماء السلف. طيب، وعلماء السلف. وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر. نعم، علماء وعلماء السلف من السابقين. السلف له إطلاقان: إطلاق الأول يطلق عليه الفترة الزمنية، أي القرون الثلاثة المفضلة، والإطلاق الثاني يقصد به المنهج والبيان والكيان. فهذان إطلاقان. ولفظ السلف استخدمه العلماء، وهنا الإمام الطحاوي رحمه الله ينقل عن الإمام أبي حنيفة، وقد أخرج عن الإمام أبي حنيفة قوام السنة في كتاب الحجة في بيان المحجة أن أبا حنيفة سئل عن العلم الكلام والفلسفة عن علم الكلام وما أحدثه أهل البدع فقال مقالات الفلاسفة فأجاب فقال مقالات الفلاسفة عليك بطريقة السلف، قال هكذا فيما أذكر، قال عليك بطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإن كل بدعة فإن وكل محدثة بدعة، هذا أخرجه قوام السنة. وأيضا ورد عن عبد الله بن مبارك وورد عن جماعة من العلماء أنهم استخدموا لفظ السلف. ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، نعم أيوه كمل، وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم، أهل الفقه يعني أهل الذين يعني يستنبطون الأحكام ويستعرضون المسائل الفقهية، وهذا المصطلح يعني برز أيضا عند العلماء، يعني فأصبح يعني يقال فقيه ومحدث ويقال أصولي، وكله وكل هذه يعني ألفاظ تطلق على من غلب عليه فن من غلب عليه فن من الفنون. فهناك من العلماء من تميز بالفقه، وهناك من العلماء من تميز بالحديث وروايته، وهناك أيضا في كل من العلماء ما يتميز عن غيره. فهناك مثلا في علماء الحديث هناك من يتميز في معرفة الرجال، وهناك من العلماء من يتميز بمعرفة العلل، وهكذا. وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى أن يكون الناس ليسوا سواء، فالناس يتفاوتون في قدراتهم وفي ميولهم وفي فهمهم وفي فقههم يتفاوتون. وهناك من العلماء الكبار من يجمع بين الفقه والحديث ويجمع بين الفنون ويكون يعني محققا عالما علامة. نعم، ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. فيه رد على الرافضة والمتصوفة، فالرافضة يفضلون أئمتهم على الأنبياء والملائكة ويستثنون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حقيقة أمرهم أنهم يفضلونه على النبي لأنهم جعلوا للأئمة منازل عندهم فوق يعني في منزلة الإله، يعلمون الغيب ويشرعون يعني ويحكمون على الناس يوم القيامة ويفصلون ويدخلون الناس الجنة ويدخلون الناس النار وهكذا. وكذلك المتصوفة فهم يقولون أن الولي في منزلة فويق النبي، يقولون الولي في يقولون مقام النبوة هكذا كما جاء مقام النبوة فويق الرسول ودون الولي، فالولاية عندهم أعلى من النبوة لأنهم كما يزعمون أنهم يتلقون من الله مباشرة وليس عن طريق وحي، والحقيقة أنهم يتلقون من الشيطان من الشياطين، وهذا يسمى يوحي بعضهم إلى بعض وهذا وحي شيطاني كما هو معلوم. ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نعم، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نعم، ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. نعم، هذه قرأناها حتى لا نتأخر نضيع الوقت. نؤمن بأشراط الساعة، الشرط هو العلامة والعلامة، وأشراط الشيء أوائله والساعة في اللغة هي جزء من أجزاء الليل والنهار. ومعنى الساعة ومعنى الساعة في الشرع هو الوقت، هو الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسميت بذلك أي الساعة لسرعة الحساب فيها. وكما يقول يقولون أن الصبر ساعة، يعني اللحظة الحاسمة تكون سريعة. أو وقيل أنها سميت بالساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة، فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة كما هو معلوم. فيقال إذن أشراط الساعة أي أوائل الساعة أو مقدمات الساعة أو علامات الساعة. فإذن هي علامات القيامة التي تسبق قيامها وتدل على قيامها. وقيل هي ما يعني ما تنكره الناس من صغائر أمورها قبل يعني أن تقوم الساعة. وقيل هي الأسباب أو أسباب الساعة التي هي دون معظمها أو دون عظائمها ووقتها أو وقيامها. هذه يعني بالنسبة للساعة. والساعة تطلق على عدة معاني أو عدة معان. المعنى الأول يطلق يسمى الساعة الصغرى، وهي موت الإنسان. الساعة الصغرى وهي موت الإنسان. وتطلق الساعة الوسطى، الساعة الوسطى، وهذه يقولون هي موت أهل القرن الواحد. يعني هي في معنى بس الساعة الصغرى على مستوى الأفراد، تكون خاصة بكل واحد، فكل إنسان له. يقول هذه الساعة الصغرى أي موت الإنسان. الساعة الوسطى موت القرن الواحد. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سألوه متى الساعة، كما هو في الصحيحين أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب، فسألوه عن الساعة، وكان الصحابة يفرحون بقدوم الأعراب، لأن الأعراب يختلفون لأنهم لم يعني يكونوا مثل الصحابة. الصحابة في عندهم حياء من النبي وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أكثر صحبة من غيرهم، فهم إذن تعلموا أكثر من غيرهم أصول الأدب والأخلاق. وأما غير الأغراب من الأعراب فإنهم يسألون بشيء من الجرأة، فكان الصحابة يفرح. فسألوه متى الساعة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى أحدث إنسان منهم، يعني أحدث سن منهم، فقال إن يعش هذا، يعني وأشار إلى الصبي لم يدركه الهرم، قامت عليكم الساعة. هذا موضع الشاهد، قامت عليكم الساعة. فاستدلوا وأخذوا من هذا الحديث على أن الساعة هنا يعني أعم وتشمل القرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قامت عليكم ساعتكم، هكذا في بعض الألفاظ، فأضاف قيام الساعة للجماعة، للقرن الذين يعني الجماعة الأعراب الذين أتوا إليه. المعنى الثالث وهو معنى الساعة الكبرى، وهي بعث الناس من قبورهم للحساب. فإذا أطلقت الساعة تأخذ المعنى اللي هو المعنى الثالث الذي ذكرته لكم. نعم. ونزول عيسى عندك إيش؟ ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس. نعم، هذا نزول عيسى عليه السلام من السماء. هذه من الأشراط الساعة أيضا. وأقسام أشراط الساعة العلماء يقسمونها أقسام باعتبارات مختلفة. فهناك أشراط ساعة صغرى وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة، يعني ظهرت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه النوع الأول أشراط الساعة الصغرى، تكون من النوع المعتاد كقبض العلم وظهور الجهل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه ورد فيها أحاديث لا مجال لذكرها، وانتشار شرب الخمر والتطاول في البنيان كما جاء في حديث ابن عمر وأبي هريرة، والأحاديث الكثيرة يعني التي يعني جاء فيها يعني ذكر أمور معتادة. النوع الثاني أو القسم الثاني أشراط كبرى، أشراط كبرى وهذه غير معتادة، يعني تكون غريبة تختلف عن المعتادة، كطلوع الشمس من المغرب، هذا أمر خارق عن خارق ليس معتادا، شيء جديد ويعني نحو ذلك. ونزول عيسى عليه السلام من السماء تحمله الملائكة بأجنحتها فينزل عند المنارة بدمشق كما جاء في الحديث الصحيح، وهذا باعتبار. وهناك تقسيم آخر بحسب الظهور، بحسب الظهور، فقسم أشراط ظهرت وانقضت مثل موت النبي ومبعث النبي، خلاص ظهرت وانتهت. وقسم ثاني ظهر ولا يزال، مثل ولا يزال يتتابع ويكثر، مثل التطاول في البنيان ومثل ظهور الجهل وشرب الخمر، هذا لا زال مستمرا ولم ينقطع. فإذا قسم ظهر وانقضى وانقطع مثل موت النبي ومبعث النبي، وقسم ظهر ولا يزال يتتابع مثل ظهور الجهل ودروس العلم والقتل وشرب الخمر ونحو ذلك مما جاء في الأحاديث. وقسم ثالث من أشراط الساعة لم يظهر، مثل ظهور الدابة ونزول عيسى وطلوع الشمس من المغرب ونحو ظهور وخروج يأجوج ومأجوج ونحو ذلك. نعم يعني هذه يعني أشراط الساعة باختصار، ولا نستطيع أن نطيل ونتكلم عن أشراط الساعة ونذكرها يعني لأنها ستطول بنا. نعم ولا نصدق، يعني عندنا مثلا أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم طاعون يظهر، موتان وموتان، اللفظ هذا يدل على المبالغة، موتان يعني يدل على كثرة الموت، وهذا قد ذكره العلماء فسروه بطاعون عمواس الذي ظهر سنة 18 للهجرة في عهد وفي خلافة الفاروق عمر بن الخطاب، وهو في الشام معروف قصته. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مالا فيظل ساخطا، يعطى من المال فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تبقى أو لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة. نعم ونؤمن بالشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. نعم هذه إذن هذه من الأشراط اللي ذكرنا التي لم تظهر إلى الآن، الأشراط التي لم تظهر. نعم ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. نعم. ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع. الكاهن هو الذي يخبر عن الغيب بطريق الجن. الكاهن هو الذي إذا خاصة إذا قرن معه العراف. فالكاهن هو الذي يخبر عن الغيب بطريق الجن فيسمى عند العرب كاهن. والذي يخبر عن طريق الخط أيضا يسمى عرافا فيما أذكر. والذي يدعي الغيب عن طريق النجوم منجما يسمى منجما. والذي آسف الذي يخبر بالغيب بطرق خفية هذا يسمى عرافا. الذي يخبر بالغيب بأمور خفية هذا يسمى عرافا يسمى عرافا. هكذا يعني العلماء يعني ذكروا ذلك في تعريفه. والكهانة كما جاء في عند مسلم وجاء عند مسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل منه صلاة 40 يوما عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دل على أنه لا يكفر لأنه قال لم تقبل منه صلاة 40 يوما. ذكر النووي أنه قد نقل الإجماع على أن المقصود هنا إيش؟ لم تقبل منه ثواب 40 صلاة وليس المقصود أنها يعني أنه يكفر ولا وإنما تجزئه إجزاء أداء يعني أنه أدى الصلاة أي أنه أدى الصلاة وأدى الفرض ولكن الثواب الزائد هو المقصود من الحديث في هذا الحديث. قد تكلم عن ذلك فصل فيه في لما الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير اللي هو شرح التوحيد كتاب التوحيد. وجاء عن أبي هريرة وعن غيره وعن ابن عباس وعن غيره أنه من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه. هذه العبارة الزائدة فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد وأما نعم وأما عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاللفظ الصحيح عند مسلم فليس فيه فصدقه وإنما هو في رواية عند أحمد. وقد ذكر العلماء أن اللفظ فصدقه مدرج بعض العلماء ذكر أن هذا اللفظ مدرج في نص الحديث. وأما حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وغيره وغيرهما ففيه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والعلماء في هذا مختلفون هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر. نعم هذا باختصار ما يتعلق بالكهانة. فإذا سأت إلى الكاهن ولم يصدقه وإنما مجرد إتيان وسؤال فهذا عليه الوعيد الشديد عليه ويحمل عليه حديث أحد بعض أزواج النبي الذي هو عند مسلم أنه لا تقبل منه صلاة 40 يوما. فإن أتى وصدقه فيحمل عليه الحديث الأخرى التي في السنن حديث ابن عباس وابي هريرة وغيرهما. نعم. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. الجماعة قد جاء اللفظ الجماعة في حديث الافتراق الذي صح عن 7 من الصحابة. لكن أي نعم، فحديث الجماعة لما سأذك قال هم الجماعة. نعم، والجماعة يطلق ويراد بها الإمام وجماعة المسلمين من الفقهاء والعلماء وغيرهم، والإمام صاحب البيعة، هذا الإمام صاحب البيعة، ويدخل معه العلماء وأهل الحل والعقد. نعم. ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد، والفرقة زيغا وعذابا. الافتراق هذا هو سبب هلاك الأمة وهلاك الأمم جميعا، لأن بالافتراق يتحقق الضعف في أي مكان، ليس فقط في أمة الإسلام، وإنما في جميع الأمم. إذا حدث افتراق وانشقاق بين الصفوف الجماعة أو صفوف الدولة أو صفوف القبيلة أو قل ما شئت، إذا حدث الافتراق حدث الضعف وتسلط الأعداء. هذه قاعدة سننية من سنن الله الكونية، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وتلقى ذلك الصحابة، والصحابة من بعدهم الصحابة ومن جاء من بعدهم تيقنوا من، وبعد أن تلقوا هذا الحديث تيقنوا لخطورة هذه المسألة لما وقع من الاقتتال والفتنة بسبب الافتراق، لأن الإمام كما جاء في لفظ الحديث جنة، يعني وقائع، حتى وإن كان ظالما، إن كان فيه جور ونحو ذلك، لكن المصلحة صح في مظلمة، لكن المصلحة هناك مصلحة أعظم، وهي الأمن والاستقرار، والناس يأمنون على أموالهم. فالجماعة كما قال، ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. والافتراق تسبب البغضاء والشحناء، سواء كان افتراق عن الجماعة جماعة عن جماعة الإمام، أو سواء كان افتراق عن العلماء والأئمة والإتيان بالأقوال المبتدعة، كما فعل مقدمي أهل البدع كمعبد الجهني الذي ظهر في زمن الصحابة، وهو متوفى في سنة 82 للهجرة، معبد الجهني الذي تلقى عن سوسن النصراني أو سيسويه المجوسي، ورد هذا وورد هذا، والجعد ابن درهم الذي أخذها عن طالوت، وهؤلاء جميعهم يعني الجعد ومن جاء والجهم وغيلان، لم يكن السلف والأئمة الخلفاء في ذلك الوقت يتهاونون معهم، فقد حسموا الموضوع وقضوا على فتنتهم في مهدها، لأنهم علموا أنهم سيسببون شقاقا وفرقة بين المسلمين. ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام. في الأرض والسماء ولا في السماء والأرض؟ في السماء والأرض واحد، تقديم وتأخير عندي. نعم. وهو دين الإسلام، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين العام هو دين الأنبياء، الدين العام هو دين الأنبياء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء ديننا واحد. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فهم متفقون في أصول العبادة والتوحيد، التوحيد متفقون في التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله كلهم، ثم جاء في سورة الأعراف وهود ولا يكرر أن اعبدوا الله ما لكم من إله آخر. كلما ذكر نبيا الله سبحانه وتعالى في الآيات يذكر أنه يدعوهم أولا للتوحيد، يدعوهم أولا للتوحيد، وهذا لفتة مهمة جدا، أن التوحيد يقدم على كل شيء، يقدم على كل شيء، فلا يقدم على التوحيد شيء آخر. فمثلا تأتي مثلا بعض الجماعات تقول والله إحنا نريد أن نستحوذ على السياسة بعدين نشوف موضوع التوحيد، لا، هذا منهج خاطئ، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في كما أخرج ذلك ابن سعد وابن هشام وغيرهما وصحح هذه القصة الإمام الألباني، أنهم عرضوا عليه المال وعرضوا عليه الملك وعرضوا عليه ألا يقطع شيئا إلا وقالوا وعرضوا عليه المال حتى لا يكون أحد أغنى منك، فاجتمع عنده جميع وسائل إيش جميع الوسائل القوة والنفوذ السياسي، مال وملك وكل شيء، ومع ذلك جاء في الحديث قال لا، ما زاد إلا عن أن دعاهم إلى التوحيد وقرأ عليهم الآيات ثم قال هذا ما عندي، ما قال أنا سأدخل أخذ المال وأخذ هذا وبعدين لا، توحيد الدعوة هذه أولوية، التوحيد أولوية، لأن التوحيد نصرة لله، ولا ينصرن الله من ينصره، فمن أقام التوحيد نصره الله سبحانه وتعالى. نعم، وهو دين الإسلام. نعم، وهنا والعبادات، أصول العبادات متفقون في المسميات العامة، لكن مختلفون، قد يختلفون في الكيفيات. فمثلا عندهم الصلاة، فهذا الأصل العام، عندهم الصلاة في جميع الأنبياء، عندهم صوم جميع الأنبياء، عندهم حج جميع الأنبياء، كما جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء حجوا، ولكن يختلفون، قد يقع اختلاف في الكيفيات ونحو ذلك، جعلنا لكل نبي شرعة. نعم، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو الدين عند الله، والدين هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة أنبيائه، فهو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وطريقه الوحي، وطريقه التسليم، وليس يأتي بالوحي بعقله كما هو عند أهل البدع جميعا أو أكثرهم، العقل عندهم مشرع. إذن إذا كان العقل مشرع عندهم، العقل مشرع في العقيدة، فما إذن فما الفائدة أن الله بعث الأنبياء؟ محال أن يعلم، كما جاء عن كما روى الشافعي عن الإمام مالك وتقدم معنا في درس الانتقاء، محال أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الاستنجاء ولا يعلمهم التوحيد، مستحيل يعني كيف. وكذلك إذا فما الفائدة من الوحي؟ ثم يأتيك يقول لك أخبار الأحاد لا تقبل في العقيدة، والمتواتر، حتى المتواتر إذا عارض، يعني مثلا كثير من الصفات متواترة ومع ذلك لا يثبتونها، وكثير من المسائل المتعلقة بالتوحيد متواترة ومجمع عليها، ومع ذلك يقدمون العقل على النقل. إذن أنتم يلزم من قولهم، ولازم القول ليس بلازم حتى يلتزموا. نعم، فإنما نعم، وإن الدين عندنا، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. نعم، وسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهو دين وسط من غير إفراط ولا تفريط. وكذلك أهل السنة السلف وأهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية، وسط بين الوعيدية والمرجئة، وهكذا في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين. والغلو غلوان، نوعان، غلو كلي اعتقادي، كلي اعتقادي، غلو كلي اعتقادي، أي ما كان متعلقا بكليات وأصول الدين، وهذا يعني مؤداه إلى الخروج عن الفرقة الناجية، مثل ما يعني ما هو عند كثير من الفرق الباطنية وفرق الرافضة الذين يجعلون ويأتون مثلا بعصمة الأئمة مثلا وأنهم يعلمون الغيب ونحو ذلك من الغلو المعروف والمشهور. وهناك غلو جزئي عملي يقع في بعض الأعمال، يعني أي متعلقا بجزئيات، يعني يغلو مثلا في الصيام، يغلو في الصلاة مثلا، يغلو في كذا، يعني ليس نابعا وناجما عن العقيدة، من عقيدة فاسدة، وإنما يغلو بجهل في عمل ونحو ذلك. نعم. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والقدرية والجبرية. نعم. وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة. نعم. من وبين الجبرية ربما تكلمنا عنهم فيما سبق، هم الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، والقدرية هم الذين يقولون إن العبد يخلق فعله وله إرادة مستقلة خاصة في فعل، نعم، في فعله، يقولون إن الله لم يقدرها أفعال العباد. وأهل السنة وسط بين الفريقين، فيقولون أفعال العباد هي فعل للعبد ومباشرة وكسب، وهي خلق وإيجاد وتقدير من الله سبحانه وتعالى. فالذي ينسب إلى الله الخلق والإيجاد، والذي ينسب إلى العبد الفعل والمباشرة، الفعل والمباشرة. نعم. صليت لله أي باشرت الصلاة، والفعل كله هذا الفعل من تقدير وخلق الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، يعني هذا ديننا الذي وضحه الإمام الطحاوي في عقيدته في هذه المختصرة، وليس فيه يعني ظاهر يخالف الباطن، يعني هذا هو عقيدتنا التي نعتقدها، ليس فيها لا يعني ظاهر يخالف الباطن ولا باطن يخالف الظاهر، كما هو عند الفرق، بعض الفرق الباطنية، الفرق الباطنية. فالظاهر عند أهل عقيدة أهل السنة في ظاهرها موافق لباطنها، ما في مخالفة بين الظاهر والباطن، فالباطن يوافق الظاهر والظاهر يوافق الباطن. ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، أي كل ما خالف يعني هذه العقيدة واعتقاد الصحيح السليم نبرأ منه. ويقول ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والمختلفة، اللهم أمين. والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة، المشبهة هم الذين شبهوا الله تعالى بالخلق في صفاته، وهؤلاء انقرضوا، وهؤلاء انتشروا في منتصف القرن الثالث، وتشبيههم يعني عكس تشبيه النصارى، فالنصارى شبهوا المخلوق أي عيسى بالخالق، وهؤلاء عكسهم. أما المعتزلة كما هو معروف من رؤوس هذه الفرقة، أيضا ظهرت مبكرا، ومن رؤوسها واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وثمامة بن الأشرس واصل بن عطاء المتوفى في سنة 31 و100 للهجرة، طبعا قبل الإمام أبي حنيفة متوفى، ولذلك يعني ألمح في بعض كلامه إلى أتباعه. وأهم معتقد والمعتزلة لهم من أشهر معتقداتهم نفيهم للصفات، ومعنى ويقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، ولذلك الذين جاءوا في الأشاعرة الذين هم يعني في المرحلة الثانية أخذوا هذا المعنى، ولذلك بعض الكثير من الباحثين يطلق عليهم مرحلة الأشاعرة الاعتزالية أو المعتزلية أو المعتزلة، لأنهم وافقهم في هذه المسألة، وافقهم في نفي العلوم. أي نعم، ولهم كما يعني كما معلوم يعني أصول خمسة، هذه انتشرت في القرن الرابع الهجري، يعني هم اندثر كان لهم ظهور في زمن المأمون، يعني المأمون لما وقعت الفتنة بينه وبين الأمين وزحف وأرسل قائده طاهر بن الحسين فاقتحم بغداد وقتل الأمين وأخذ البيعة للمأمون في ذلك الوقت، وكان في خراسان المأمون، هذا المأمون هو الذي يعني دع يعني أظهرهم ومكن لهم، ثم إنهم اندثروا بعد ذلك، ثم ظهر بعد ذلك ظهروا مرة أخرى في زمن البويهيين الشيعة، واستعملوا وزيرا وهو المعتمد ابن عباد، هذا كان مؤثرا في دولتهم، وهذا هو السر في تأثر كثير من الفرق كالزيدية والرافضة وغيرهم بالمعتزلة، فتجد تسرب لمعتقداتهم بسبب هذا المعتمد. هذا قرب القاضي عبد الجبار الهمداني، وهو التي بقيت كتبه إلى هذا الوقت، وهي كتاب الأصول الخمسة، شرح الأصول الخمسة والمغني، وأصبحت كتب معتمدة للمعتزلة، وتسربت في كتب الزيدية وكتب غيره من الفرق، هذا هو السبب. والأصول الخمسة هي العدل والتوحيد، العدل يقصدون به أفعال العباد، أن أفعال العباد، والعدل يقصدون الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هو خروج على الإمام، والتوحيد نفي الصفات، يعني هذه أصولهم. نعم، ونحن براء منهم وهم عندنا ضلال وأرديان. نعم، الوعيد، المنزلة ما ذكرت الوعيد والوعد والوعيد، وهي القول بتخليد أهل النار، وذلك هم والخوارج يطلق عليهم الوعيدية، يعني هم اتفقوا في مسألة تخليد أهل الكبائر. والأصل الرابع أو الخامس المنزلة بين المنزلتين، يقولون الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر. نعم، والجهمية، الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان من أهل ترمذ، هو متوفى كما هو معلوم في سنة 27 و100 للهجرة في فتنة ابن سريج، وقتل فيها لما خرجوا على آخر خلفاء بني أمية مروان ابن محمد الملقب بالجعدي، نسبة إلى الجعد بن درهم وهو مربيه الذي ربه، وشيخ الإسلام يقول هذا يعني الجعد شؤم على دولة بني أمية، فكان سببا في سقوطها. هذا الجام بن صفوان شارك في فتنة بن سريج كانت في خراسان، وكان والي الخليفة في ذلك القطر وهذا ذلك المكان هو نصر بن سيار، هذا الوالي القوي. نعم، وهو آخر ولاة خراسان والذي كان في خراسان. والجهم هذا أيضا تسربت أفكاره إلى المعتزلة فانقرضت الجهمية، فلا يصبح لم يصبح لها أتباع، يعني يقال فرقة الجهمية وأصبح إلى فترة من يتعاقبون، وإنما تسربت رموز وبعض المقالات، مقالات الجهم كنفي الصفات وكذا ونحوها. وابن القيم يذكر له الجيمات الثلاث، جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أخرى بوزان. ثم قال جبر وإرجاء، الجيم الأول جبر وإرجاء وتجهم، وجيم تجهم، جيم جبر وجيم إرجاء يخرج العمل ويقول يكفي المعرفة، وجيم تجهم أي نفي الصفات، صفات الله، أسماء الله وصفات الله. فيقول فتأمل المجموعة في الميزان. فهذه معتقدات الجهمية، إنكار الصفات، وأيضا لهم معتقدات أخرى كإنكار الصراط والميزان وبعض ورؤية الله ونحو ذلك، وقول بخلق القرآن، وقول بخلق القرآن. ولذلك الإمام أحمد في كتابه قال الرد على الزنادق والجهمية، سمى المعتزلة جهمية. الجبرية قال والجبرية، الجبرية أيضا هم تقدم ذكرهم. نعم، والقدرية أيضا، القدرية هم يعني قسمان، يعني هناك قدرية غلاة الذين ينفون العلم، علم الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء غلاة. وقلت لكم هو أول من قال بذلك في البصرة هو معبد الجهني، وهذا فيه خلاف، هل هو كان ينفي العلم وينفي يعني هذا، لكن نص الحديث يقول أنهم لما أتى حميد وأتى الرجلان إلى ابن عمر قال إن ما يقولون الأمر أنف، يعني أمر مستأنف، يعني خارج عن تقدير الله، يعني أن الله لم يقدره. ويحتمل، وعلى كل، معبد الجهني هذا خرج له الإمام أحمد حديث واحد، وخرج له الإمام أحمد أظن والترمذي، الترمذي يحتاج أن يتأكد، حديث واحد، وهذا الحديث يعني كشاهد لا يعتمد عليه، يعني له شاهد، لذلك خرج له. والجواب على ذلك أنه صادق في نفسه كما هو في علم الحديث، صادق في نفسه، والحديث ولفظ الحديث ذهب عني الحديث، نص الحديث، لكن الحديث لا يتعلق ببدعته وله شاهد، فأوردوا حديثه ولم يخرج له أحد، وأجمعوا على تبديعه وتصنيفه من في جرحه ببدعته هذه. نعم، ومن الذين خالفوا السنة والجماعة وخالفوا وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال أو أردياء، وبالله العصمة والتوفيق. وبهذا ننتهي من شرح هذه العقيدة في هذا اليوم، وهو اليوم يوم السبت الموافق للسادس والعشرين، صحيح التاريخ، 26 من شهر السادس لعام 1443 للهجرة. والآن نأخذ قراءة مجلس السماع للعقيدة من أوله لآخر، قراءة سريعة، قراءة سريعة. نعم، قلتم بأسانيدي، نعم، تفضل.